مكتوب ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، اذا ما كان مفهوم مكان ايش يصلح ان يكون مفهوم غالب؟ ايش هو؟ وانتم عاكفون في المساجد. هو يقول ألا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هذا يقول إحنا ما أخذنا، يعني لا يفهم منه أن الذي يعني لم يكن في المسجد وهو معتكف أنه يباشر أهله، لأنه دائما الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فلا مفهوم له لأنه جاري مجرى الغالب. فهمت؟ هذا لا ما يقوم به سوى نعم الشروط غير الشروط بالمفهوم المخالفة اللي هو مغتبر. الاختلاف في هذه ليس معناه أنه من باب الشروط، لا يبقى له شروط، هل يؤخذ به هذا ولا يؤخذ به. نعم في أحد عنده سؤال ولا خلاص؟ هل يعذب على ترك الشريعة أحكام شرعية؟ نعم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين. غير الكفر طبعا، هذا ايش معناه؟ وبعدين ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب، ولا يزنون الى قوله تعالى ولا يزنون، قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، هذا الكافر هو الذي يخلد والعياذ بالله.